وكرمك يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، ما أحوجنا في كثرة الصلاة والتسليم على النبي الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله عدد خلقك وزنة عرشك ورضا نفسك ومداد كلماتك. سبحانك أنت الذي أمرتنا بالصلاة عليك، كما إنك وملائكتك دائمين الصلاة عليك. صل علي ربنا في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، مواصلة لتلكم الليلة القرآنية التي يشارك فيها أخينا الكريم القارئ الشيخ الدكتور محمود علي عتر، قارئ إذاعات مصر والعالم الإسلامي، ونشارك فيها شقيقه الكريم الأستاذ أحمد علي حسن في ليلة التكريم لقارئه العظيم الحاج محمد عطية سليمان. ذاك كان نعم الراعي ونعم المحب لأهل القرآن. في هذه ليلة القرآنية، وقد يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذووه. وأهل القرآن قدوة وأسوة، فهيا بنا في مجلس القرآن أتى فيه السادة القراء الأجلاء الأصفياء الأصفياء البلغاء متنافسين متسابقين، لا أقول لأداء الواجب بل لرد شيء من الواجب لفضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن. نبدأ جمعنا هذا باستماعنا لآيات بينات كريمات زكيات طاهرات مباركات أنزلت من رب الأرض والسماوات على قلب سيدنا طه سيد الكائنات، لتكون لأمة الإسلام دستورا في الحياة ينفعهم العمل به بعد الممات. نستمع لآيات بينات يتلوها علينا قارئ إذاعات مصر والعالم الإسلامي وعضو لجنة التحكيم العالمية بمجمع البحوث الإسلامية لمسابقات القرآن الكريم فضيلة القارئ الشهيد الشحات السيد شاهين، يتفضل مشكورا وسنجلس امامه خاشعين منصتين لما يتلى من ايات رب العالمين. دعينا الله له القبول والتوفيق ولنا الانصاف وحسن الاستماع. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة Thank you. Bye. من بطون جاء شراب مبتلف وَرَزَقَكُم وعضو لجنة التحكيم العالمية بمجمع البحوث الإسلامية، وكانت آخر مسابقة سجلت ورأيناها مكة المكرمة بالبيت الحرام، فهو ابن قرية الصفا مركز الزقازيق، نفخر ونشرف بحضوره دائما. جاءنا معزيا ضمن كوكبة القراء الأجلاء المتنافسين المتسابقين لأداء الواجب لفضيلة القارئ الشيخ الدكتور محمود علي حسن، القارئ بإذاعات مصر والعالم الإسلامي في ليلة تكريم خاله الكريم الحاج محمد عطية سليمان، ومشاركين ايضا لشقيقي الاستاذ احمد علي حسن، ولكل الاسره الكريمه. شرفنا اثناء التلاوه نقيب قراء محافظه الاسماعيليه والقارئ بالاذاعه والتلفزيون وشقيقه ايضا فضيلة القارئ الشيخ محمد محروس طلبة، وشقيقه القارئ الشيخ أسامة محروس طلبة. كما شرفنا أيضا من قراء مصر والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الحليم نصر الله. أشكر لمن أتى أثناء التلاوة الوالد الكريم الحاج موسى السلمي خليفة أجداد، وندلو الشيخ محمد المسلمي أعضاء نقابة السادة الأشراف وابن قرية العطايد. كما أشكر أيضا لفضيلة القارئ الشيخ عصام ماهر.